بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عليه قوله جل وعلا، كان آخر ما تكلمنا عليه الآية 80، وهي قوله وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى تأتي للإضراب، والإضراب أحيانا يكون إضراب انتقالي وأحيانا إضراب إبطالي. ومعنى الإضراب يعني أن يضرب عن كلام كان يتكلم في موضوع أو في كلام فيضرب عنه وينتقل إلى كلام آخر، لكن أحيانا ينتقل إلى كلام آخر على سبيل الإبطال يبطل ما قبله، وأحيانا يكون لا، إضراب انتقالي يعدل عن الموضوع السابق ويتكلم بموضوع آخر أو بموضوع جديد. ومن هنا قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بلى هنا للإضراب، لكن هل هو انتقالي أو إبطالي؟ اختلف المفسرون، فمنهم من قال أنه إضراب انتقالي بمعنى أنه تحدث في الآيات السابقة عن دعوى اليهود بأنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودات، ثم انتقل إلى الأضرب وانتقل إلى الكلام على أن من كسب سيئة تحيط به موضوع جديد. ومن العلماء من قال أنه إضراب إبطالي، فهو يبطل دعواهم وقولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة يعني ذنبا ومعصية وأحاطت به خطيئته يعني أحاطت به ذنوبه وكثرت واجتمعت عليه بما فيها الشرك أو الكفر أو التكذيب، فأولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار. وأتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان بعد هؤلاء، لبيان بعد منزلتهم في الشر والفساد، فأولئك أصحاب النار. وقلنا إن أصحاب النار مأخوذ من الصحبة وهي شدة الملازمة، أصحاب النار يعني الملازمون لها أبد الآباد لا يخرجون منها، هم فيها خالدون. الخلود هو المكث المدد الطويلة، فإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. وقد جاءت الآيات في ذكر الكفار بالخلود على صيغتين، منها ما جاء مؤكدا بأبدا ومنها ما جاء بذكر الخلود دون الأبدية، لكن ما جاء مطلقا يقيد بما قيدت به الآيات الأخرى، فهم خالدون أبدا الآباد. ولا شك أن اليهود قد اشتملوا على كفر، ولذلك هم يقولون لن تمس النار إلا أيام معدودة، يكذبون على الله جل وعلا. فالله عز وجل حكم وبين أن من كسب سيئة وأحاطت به ذنوبه وخطاياه واجتمعت عليه بما فيها من الكفر والتكذيب وغير ذلك فهو خالد مخلد في النار، وليس سبعة أيام كما تقولون أو أياما معدودة، فهو إبطال لقولهم. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكما قدمنا أن القرآن مثاني، وهذا دليل على أنه مثاني، ذكر أهل النار ثم ثنى بذكر أهل الجنة بذكر ضدهم، فقال والذين آمنوا جمعوا بين الإيمان وهو التصديق عن إقرار، والإيمان بما يجب به الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وما أوجب الله ورسوله، وعملوا الصالحات أضافوا إلى الإيمان العمل، وليس أي عمل، عمل صالح، وهو ما جمع أمرين الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة أي الملازمون لها فيها خالدون، هم فيها خالدون. جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، ومن دخل الجنة لا يخرج منها فهو خالد مخلد أبد الآباد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل الميثاق كما مر معنا أكثر من مرة أنه العهد الشديد الموثق المؤكد. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني أخذنا العهد والميثاق على بني إسرائيل وهم اليهود لأنهم أبناء إسرائيل أو نسل إسرائيل الذي هو يعقوب. ثم بين هذا العهد الذي أخذه عليهم ما هو؟ قال لا تعبدون إلا الله. أخذ الله عليهم العهد أن لا يعبدوا إلا الله ولا يتخذوا إلها غيره ولا يشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتقدير الكلام وأخذنا عليهم العهد أن يحسنوا بالوالدين إحسانا. وقدرنا الفعل يحسنوا أخذا من المصدر الذي عندنا، فالله قال إحسانا هذا مصدر، إذن الفعل الذي يقدر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا أو أن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان يشمل كل إحسان سواء كان قولا أو فعلا، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته، فإنه فتح وأمر بالإحسان مطلقا، لأن الإحسان يختلف من زمان إلى زمان. ففي زماننا الآن من الإحسان إلى الوالد أن تكلمه بالجوال، تشتري له جوال، تشتري له مكيف، هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وبالوالدين إحسانا حتى يشمل كل إحسان. والمراد بالإحسان كيف نعرف أنه إحسان؟ ما عرف حسنه في الشريعة، ما عرف حسنه في الشرع، وهذا يشمل كل إحسان الوالدين. ونحن الحقيقة نريد نكسب يعني نريد نسارع سابق الوقت، وإلا ينبغي الحقيقة الكلام على بر الوالدين والإحسان إليهما في حياتهما وبعد موتهما، حتى لو مات الوالدان ما لأحد عذر، يكثر من الدعاء لهما، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو لهم كل يوم يا أخي، ادعو لوالديك. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ المنزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذه المنزلة، فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك، يرفع الله درجة أبيك باستغفارك وأمك. لماذا تكون بخيل؟ ادعو لوالديك، ادعو لأبنائك، ادعو لزوجتك. بعض الناس يترفع عن الدعاء للزوجة، يقول ما بتجي إلا هي أدعو لها، هي نعم، ألست أنت من عباد الرحمن؟ انظر إلى وصف عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. بل بدأ بالدعاء للزوجات قبل الأولاد، لأن الزوجة إذا صلحت تعينك على الذرية. ينبغي أن يدعو دائما كل ليلة في سجودك في تشهدك الأخير، لا تنسى الدعاء للوالدين وللأولاد، فادعو بهذين الدعائين، لأن إذا تقبل الله منك فزت فوزا عظيما، دعوت لأصلك وفرعك. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قال جل وعلا وذي القربى، يعني ووصينا بني إسرائيل أو أخذنا عليهم العهد بالإحسان إلى ذوي القربى. وذوي القربى هم قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه، ولهذا يقول العلماء أن القرابة أو أولو الأرحام خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، خمس جهات هذه قرابة الرجل. أولو الأرحام الأبوة، وهو أبوك وأمك وأبو أبوك وأم أمك وأب، يعني أصولك سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب وإن علوا. والبنوة وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم. والأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأحد الأبوين وأبناؤهم. والعمومة وهم إخوة أبيك الأشقاء أو من أحد والديه وأبناؤهم. والخؤولة وهم أخوان أمك من أبويها أو من أحدهما وأبناؤهم، هذه هي القرابة. فالإحسان إليهم بكل ما تشمله كلمة الإحسان، ولا شك أن القرابة يختلفون، منهم من يحتاج الإحسان بالمال وتكثر الإحسان، ومنهم من يكون الإحسان إليه ولو بالسلام، حضور المناسبات، تهنئته، مشاركته أفراحه، السلام عليهم ولو بعد مدة. ولهذا جاء في حديث يحسن الألباني رحمه الله إسناده بمجموع طرقه قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قال تتصل بالتلفون يا أخي تسلم عليهم. فالناس يمر السنة والسنتان ما يلقى خاله ولا أبناء خاله ولا أبناء عمه، ما ينبغي هذا. قال جل وعلا واليتامى، يعني وأوصيناهم أن يحسنوا إلى اليتامى. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، أما إذا فقد أباه بعد أن يبلغ فليس بيتيم. والمساكين، والمساكين هو كل من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. والمسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع كما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، كما قال جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر، ذكر الفقير أو المسكين، فهو يدل عليهما جميعا، يدل على المعدم وعلى من لا يجد شيئا وعلى من يجد شيئا لا يكفي لحاجته. وقولوا للناس حسنا، أمرهم بأن يقولوا القول الحسن للناس. هذا أمر مهم جدا في التعامل مع الناس، يعني ما عرف حسنه في الشريعة. يقول ابن كثير رحمه الله وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. وأورد المؤلف دليل على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق أو بوجه طلق. إذن قولوا للناس حسنا، ولهذا أكثر المشاكل بين الناس بسبب القول السيء، أما القول الحسن أقل ما هو ما يجرح مشاعرك. فينبغي لنا أن نقول للناس حسنا وأن يكون كلامنا معهم بالحسنى، حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون بالحسنى، ما يكون بالغلظة والشدة وصفه يا منافق يا فاسق يا كذا يا كذا. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد مر الكلام معنا مرتين فيها إقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، وآتوا الزكاة أي أعطوا زكاة أموالكم التي رزقكم الله عز وجل. ثم توليتم إلا قليلا، توليتم التولي هو الانصراف عن الشيء وتركه وراء الظهر، فتوليتم عن الحق وعن هذه الأوامر وهذا العهد والميثاق الذي أمركم الله به إلا قليلا منكم. هذا من العدل يا أخوان، الله عز وجل ما قال توليتم كلكم، بقي قليل منهم، فنص الله على أن قليل لم يتولوا. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون عادلا في كلامه ولا يعمم، فهمنا إذا تكلم يعمم هذا ما ينبغي. ثم قال وأنتم معرضون. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين الإعراض هنا المراد به في القلوب، يقول فهم حصل منهم شيئان، تولوا تركوا الحق وجعلوه وراء ظهورهم، وأيضا من داخل قلوبهم أعرضوا عنه وتركوه. ليقول لأن بعض الناس قد يتولى عن الحق لكن ليس في قلبه الإعراض عنه، ما يتيسر له ينشغل، لكنه في قلبه ليس معرضا، يعرف أنه الحق. يقول هؤلاء جمعوا بين فعلين قبيحين، أعرضوا بأبدانهم وجعلوا الحق وراء ظهورهم، وأيضا قلوبهم معرضة منكرة للحق. ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ذكر المفسرون ابن كثير وغيره وهو مروي عن ابن عباس وغيره أن أهل المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ثلاث قبائل من اليهود، وكان فيها الأوس والخزرج، فكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، حلفاء معهم، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. فإذا قامت حرب بين الأوس والخزرج قام كل جماعة من اليهود مع حلفائهم فيقتلون من يقتلون، فيقتل اليهودي اليهودي، قام يقاتل مع حلفائه فيقتل اليهودي اليهودي. فإذا انفكت الحرب وانتهت قالوا نحن أمرنا الله عز وجل بأن نفادي اليهود، أمرنا في التوراة نفاديهم إذا كانوا أسرى، نقدم فداء لهم ونفكهم، الله أمرنا بكتابنا، هذا حق. لكن أيضا أمرهم الله أن لا يسفكوا دماء بعضهم، لكن هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فقال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني أخذنا عليكم العهد الشديد الموثق في التوراة لا تسفكون دماءكم. السفك هو القتل، سفك الدم يعني أساله، سفكه يعني قتله حتى سال دمه. لا تسفكون دماءكم، لأن أهل كل ملة كالنفس الواحدة. ولهذا قال جل ولا تقتلوا أنفسكم، المؤمنون كالجسد الواحد. فقال لا تسفكون دماءكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ما يعتدي بعضكم على بعض ويخرجوه من بلده ودياره. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أقررتم بهذا العهد والميثاق الذي أخذناه عليكم وبمعرفته وأنتم تشهدون به وتعترفون أن الله أخذ عليكم العهد بذلك، لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء، وهؤلاء قالوا منادى تقديره ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، وذلك بأنكم من كان منكم مع الأوس إذا حاربت الخزرج يقاتل مع الأوس الخزرج، وربما قتل بعض اليهود الذين مع الخزرج، وربما بعض اليهود الذين مع الخزرج قتلوا بعض اليهود الذين مع الأوس. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، إذا استولوا عليهم وعلى مكانهم مع حلفائهم طردوهم وهم مع حلفائهم، وهذا مخالفة للميثاق الذي أخذ عليهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون، التظاهر هو التعاون، تظاهر التعاون، تظاهر يعني تتعاونون مع الأوس ومع الخزرج بالإثم، بالإثم، والإثم المراد به الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الإثم، يستحق عليه العقوبة، والعدوان وهو الإفراط في الظلم والتجاوز. فأنتم تتعاونون، تتظاهرون، تتعاونون مع الأوس والخزرج على الإثم، وهو فعل الأفعال التي توجب عليكم الإثم، وأيضا تتظاهرون معهم بالعدوان وتجاوز الحد وإخراج يهود من بلدانهم، وهذا مقتل لهم وسب لهم. وهذا وإن كان تحذير لبني إسرائيل، تحذير لنا نحن أنفسنا، لا يجوز أن يقتل بعضنا بعضا، ولا يجوز أن يخرج بعضنا بعضا من ديارهم، ولا يجوز أن نتظاهر ونتعاون على الإثم والعدوان ضد المسلمين، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، الأسارى جمع أسير، يعني قد أسرهم العدو، أسرتهم الخزرج أو الأوس، فإذا أتاكم أسارى تفادوهم، تدفعون فدية لهم، تقولون ديننا يأمرنا بأن نفادي اليهود، ما نتركهم، لابد ندفع فدية عنهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، هو أصل محرم عليكم أن تخرجوهم من ديارهم. إذن هم أصابوا في فدية إخوانهم، لكن أخطأوا في سفك دمائهم وإخراجهم من ديارهم. ولهذا قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يؤمنون بالمفادات ويعملون بما في الكتاب والتوراة، لكن سفك الدماء وإخراجهم من ديارهم ما يؤمنون به. وهذه ليست صفة المؤمن، المؤمن يجب أن يؤمن بالكتاب كله ولا يؤمن ببعض ويترك بعض، هذه صفات اليهود وصفات المنافقين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا استفهام إنكاري عليهم وتوبيخي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. من يفعل هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا جزاؤه في الدنيا الخزي وهو الذل والهوان، وله في الآخرة يوم يرجع إلى ربه أشد العذاب وأقوى العذاب، العذاب المهين الذي يهين ويذل من وقع به. وهذا دليل أن من فعل هذه الأفعال أن هذا جزاؤه. فما حذر الله منه يهود هو تحذير لنا. وما الله بغافل عما تعملون، الله جل وعلا ليس بغافل يعني ليس بساهٍ، لا يغفل عما تعملون، بل قد أحاط بذلك علما وأحصاه عليكم وجعل ملائكة حفظة يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا فيه تحذير وتهديد وتخويف. أعمالكم محصاة عليكم كلها والله لا يغفل عنها وسيجازيكم عليها. ثم قال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك راجع على أولئك، على يهود الذين قتل بعضهم بعضا وأخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم، وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد مع أن الحديث عنهم ما قال هؤلاء، فأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد منزلتهم في الشر والفساد والإعراض عن الحق. فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قلنا إن اشترى من ألفاظ من الأضداد، فتأتي اشترى بمعنى باع وتأتي اشترى بمعنى أخذ. فهنا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يجوز أن يقال باعوا الآخرة مقابل الحياة الدنيا، فأخذوا الدنيا وباعوا الآخرة، أو اشتروا ضموا إليهم وأخذوا الدنيا وأهواء الأنفس وباعوا الآخرة، لأن الذي يريد النجاة بالآخرة يشتري الآخرة، وأعظم ما ينجي في الآخرة هو العمل بالحق والشرع الذي أنزل على نبيك. ونحن ذكرنا وذكرنا حتى هذا اليوم ذكرنا أن الباء دائما تدخل على المتروك، ولهذا قال اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ما الذي تركوه؟ الآخرة. ما الذي أخذوه؟ الحياة الدنيا. والحياة الدنيا لعب ولهو. وإذا جاء إطلاق الدنيا مقابل الآخرة فهو على سبيل الذم، لأنهما ضرتان، والإنسان مأمور بأن يسعى للآخرة وأن يحرص على الأعمال التي تنجيه يوم القيامة، ولا يحرص على الدنيا خاصة ما يعارض الآخرة أو يعني يؤثر الدنيا على الآخرة ويؤثر. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعوذ بالله، لا يخفف عنهم العذاب، فعذابهم في زيادة، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهم ينصرون، ليس لهم أحد ينصرهم يوم القيامة، ناصر ينصرهم يدافع عنهم يحتج لهم يجادل عنهم، لا. وهذا هو أقوى أنواع الهلكة، الاستسلام، الإسلام للهلكة، لا ولي ولا نصير، لأنهم كفروا بالله عز وجل. فحذرهم الله من هذا أشد التحذير، وهو تحذير لنا من هذا المسلك الوخيم. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الواو استئنافية واللام في جواب القسم وقدر التحقيق، يحقق ويؤكد أن الله آتى موسى الكتاب وهو التوراة. وقفينا من بعده بالرسل، التقفية الإتباع والإرداف، الإتباع والإرداف، يعني وأردفناه وأتبعناه برسل من بعده، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، قفينا يعني أتبعنا وأردفنا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لأن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي، ولهذا موسى نبي وهارون نبي وفتى موسى يوشع بن نون نبي، فالأنبياء قف بعده وأردفه وأتبعه بأنبياء كثر. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، آتينا أي أعطينا عيسى بن مريم البينات، نسبه إلى أمه لأن الله خلقه من أم دون أب، ولعلنا ذكرنا أو نذكر باختصار نقول الخلق من حيث خلقهم أربعة أقسام لا خامس لها، إما مخلوق من غير أم وأب وهو آدم، أو مخلوق من أب دون أم وهي حواء، أو مخلوق من أم دون أب وهو عيسى، أو مخلوق من أبوين وهم سائر الخلق. قال جل وعلا وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي المعجزات، البينات الآيات التي تبين الحق وتدل عليه، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، وكذلك أنزل عليه الإنجيل فيه بينات وهدى. قال وأيدناه بروح القدس، أيدناه يعني قويناه بروح القدس، فيه خلاف وأظهر الأقوال أنه جبريل، أن روح القدس هو جبريل، كما قال جل وعلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي، الآية، فروح القدس هو جبريل، فأتاه الله البينات وأيده وقواه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أفكلما جاءكم، هذا أيضا استفهام إنكاري توبيخي لهم، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، لأنهم يتبعون هوى الأنفس، وإسناده وصفه بالهوى دليل على أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بالشهوات وحفت النار بالمكاره، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالدليل أن ما تهواه أنفسهم باطل على خلاف الحق، وهذا من خبثهم، فإذا جاءهم رسول من عند الله بما لا تهوى أنفسهم يحرم عليهم أشياء يريدونها، ماذا يفعلون؟ استكبرتم، هذا أول أمر، ترفعوا عن الحق وتكبروا وتجبروا، ثم صنعوا في الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، بعض أنبيائكم الذين جاءكم بهذا كذبتموهم كما كذبتم عيسى وكما كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون كما قتلوا يحيى وزكريا، قتلوهم عليهم لعنة الله، على اليهود لعنة الله، فوبخهم الله وذمهم على هذا الفعل الذميم القبيح، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال جل وعلا وقالوا قلوبنا غلف، قالوا اليهود قلوبنا غلف، وللمفسرين فيها قولان، القول الأول غلوف جمع أغلف، والمراد عليها غلاف، عليها غشاوة، عليها أكنة، مغطات، مغلفة، فلا نسمع ما تقول. وقال بعضهم معنى غلف يعني قلوبنا أوعية للعلم، ونحن أهل العلم ولا نعرف ما تقول، قلوبنا هي أوعية العلم ولا وليس فيها ما تقول فلا نتبعك، يعني الطعن في رسالته. ولكن الأشهر من استعمال الغلف هو أنه بمعنى الغطاء، كما قال جل وعلا في آية أخرى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، في غطاء مغطات ما نسمع كلامك، وهذا من خبثهم، ولم يسمعوا كلامه لكن يريدون يعني يعذروا أنفسهم، يعني الله غطى قلوبنا ما لنا حيلة. احتجاج، احتجاج باطل. قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف، فقال بل، وهنا للإبطال، قال بل لعنهم الله، بل هنا للإضراب الإبطالي، بل لعنهم الله، قلوبهم ليست غلفا لكن طردهم الله وأبعدهم من رحمته جزاء أعمالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، فالباء السببية. فقليلا ما يؤمنون، وأيضا هذا من العدل الذي يجب أن نتوخاه حينما نتكلم، فقليلا ما يؤمنون يحتمل شيئين، فقليل إيمانهم، قليلا ما يؤمنون يعني قليل إيمانهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الدخول في الإسلام، ويحتمل أن قليلا ما يؤمنون أن الذين يؤمنون منهم قليل، كعبد الله بن سلام ومن آمن، يقال أنه ما آمن من يهود إلا 7 أشخاص، ولا يزالون إلى الآن أقل الناس دخولا في الإسلام اليهود، وأما النصارى يدخلون بأعداد كبيرة، وهذا محتمل، يعني يحتمل الأمرين، ولا مانع أن نقول الآية تدل عليهما. فمن يؤمن منهم قليل، وبقية اليهود يؤمنون إيمانا لا يكفي، إيمان قليل لا يكفي في الدخول في الإسلام والنجاة من الكفر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، وهو القرآن، كتاب من عند الله، وهذا حكم من الله وبيان أن هذا الكتاب القرآن من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يصدق التوراة، يصدق الحق الذي في التوراة، فكان الواجب لما جاءهم كتاب من عند الله ورأوا أنه يصدق ما بأيديهم من كتابهم الذي يعرفون أن الله أنزله على موسى، كان هذا أدعى لتصديقهم، لأنهم ليسوا مثل الوثنيين الذين لا كتاب عندهم، أول مرة يسمعون هذا الكلام، لا، هؤلاء عندهم كتاب ينطق بما ينطق به القرآن، فكان هذا أدعى لإيمانهم، ولكنهم كفروا. مصدق، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهي التوراة أو ما فيها من الحق، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الاستفتاح الأصل فيه طلب الفتح، والمراد أنهم يستنصرون، فكانوا يقولون للأنصار، للأوس والخزرج في ذلك الزمان قبل أن يكونوا أنصارا: قد أظلنا زمن نبي سيخرج هذه الأيام ونقتلكم معه شر قتله، لأنهم يرون أنه ما الكتاب، والأوس والخزرج وثنيون، فكانوا يستفتحون لأنهم يعلمون أن رسول الله سيبعث، لكن كانوا يظنون أنه من يهود، وكانوا يستفتحون على الأنصار يقولون سيخرج ونقتلكم عليه ومعه شر قتله. إذن يعرفونه حق المعرفة، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن أيضا يصدق الذي بأيديهم، فيعرفون أنه من عند الله. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، على الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أعوذ بالله، إذا جاءك الحق وعرفت أنه الحق لا تكفر به، آمن وقل سمعنا وأطعنا. هؤلاء لما جاءهم ما عرفوه، عرفوا وتيقنوا أنه القرآن من عند الله، لأنه يصدق الذي في التوراة بأيديهم، ويعرفوا أن هذا نبي الله، وقد كانوا يستفتحون يقولون سيخرج، هذا وقته، قد أضلكم وقته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لعنة الله طرده وإبعاده من رحمته وإخزاؤه للكافرين الذين كفروا بالحق. ثم قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس من أفعال الذم، فبئس الفعل فعلهم، وبئس الشراء شراؤهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، لأنهم اشتروا أنفسهم، لكن بما؟ أن يكفروا بما أنزل الله. اشتروا أنفسهم أي باعوا أنفسهم بالكفر، بالكفر بالقرآن، بالكفر بالحق الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذم لهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ بغيا، لأجل البغي، حسدا. البغي هو الحسد هنا. كفروا بما جاءهم من الحق، كفروا بالقرآن وبالنبي بغيا أي حسدا من عند أنفسهم. كيف لا يكونوا من اليهود؟ كيف يكونوا من العرب؟ إذن هم أهل الحسد. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. خابوا وخسروا. من ذا الذي يحجر على الله؟ ينزل الله من فضله على من يشاء ويختص من يشاء، فهم لا، ما يريدون هذا، لا يريدون، حسدة، ما يريدون أن ينزل الله من فضله على أحد من بشر سواهم. فلا هم يفعلون الخير ولا يريدون الخير ينزل على غيرهم. والحسد من صفات اليهود. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. باءوا يعني رجعوا، واستوجبوا واستحقوا غضبا على غضب، فباءوا بغضب مقابل ما صنعوه في التوراة من التحريف والتبديل، على غضب مقابل كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وعدم الإيمان. فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. فقد وقعوا بغضب الله وأغضبوا الله بكفرهم بالتوراة وتحريفهم وتبديلهم، وأيضا ازدادوا غضبا بكفرهم بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله فلم يؤمنوا به. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فهم كفار، هذا حكم الله عليهم، عذاب مهين. مهين يعني مذل مخزن، عذاب مذل مخزن لمن لحق به، يهينه، يوقعه في الهوان والذلة والخزي. وهذا دليل على شدة العذاب الذي توعدهم الله به مقابل كفرهم. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله، القرآن، بما أنزلنا على نبينا، وهذا خبر من الله ووعد وقوله الحق الصدق، أنزله الله، الله أنزله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن نؤمن بالتوراة فقط، هي التي أنزلت علينا، غيرها ما نؤمن. وهذا كفر، لأن الله جل وعلا يقول عن المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ولهذا من كفر بكتاب واحد فهو كافر، من كفر برسول واحد فهو كافر. كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا إلا نبيهم. فيجب الإيمان بالكتب كلها، ما جاء تفصيله تفصيلا وما جاء إجماله إجمالا. ولهذا قالوا نؤمن بما أنزل علينا، والله أنزل عليهم التوراة، ولكن أيضا قد حرفوه وبدلوه. ويكفرون بما وراءه، يكفرون بما وراءه، ما بعده، بما سوى الذي أنزل عليهم من الوحي في التوراة، وهو الحق مصدقا لما معهم. الذي أنزله الله الحق الذي لا مرية فيه، مصدق الذي معهم، مصدق الذي أنزل عليكم إن كنتم تعقلون. وهذا دليل أنه حق من عند الله، لأنه يصدق ما بأيديكم تماما، مصدقا لما معهم. ثم قال: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. استفهام توبيخ، وهذا دليل على أن لهم مخازي أخرى غير كفرهم بالقرآن وغير تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أنبياء. فقد مر معنا قريبا أنهم قتلوا عيسى، أنهم قتلوا زكريا ويحيى. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، من قبل هذا، قبل إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أهل شر وأهل كفر وأهل ضلال وأهل رد للحق وعداوة للأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ديدنكم. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا، التكذيب أنهم ليسوا بمؤمنين. إن كنتم مؤمنين تقتلون الأنبياء، المؤمن لا يقتل الأنبياء، يؤمن بهم ويتبعهم، وهذا حكم عليهم أيضا وتسجيل بالكفر عليهم. ثم قال جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أيضا بيان شيء من مخازيهم. وما أكثر ما مر معنا خاصة هذه الليلة من مخازي اليهود وشر اليهود وتعنتهم وردهم إلى الحق وأفعالهم القبيحة. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات، بينات الأصل بالبينات جمع بينة، وهي ما يبين الحق ويوضحه من الدلائل، ومما آتاه الله موسى التوراة، ومما آتاه الآيات التي أنزلها وأعطاه إياها، التي أعطاه إياها العصا ويخرج يده من جيبه بيضاء، والآيات التسع القمل والضفادع والدم وغيرها مما ذكر الله عز وجل. فقد جاءهم بآيات بينات تبين الحق وتدل عليه، ولكن لا يؤمنون. ولقد جاءكم موسى من بالبينات ثم اتخذتم العجل، يعني بعد أن جاءكم بالبينات وعرفتم التوحيد وعرفتم عبادة الله وعرفتم الحق وتبين لكم، اتخذتم العجل، عبدتم العجل من دون الله. ولهذا يا أخوان الله عز وجل يقول عن اليهود غير المغضوب عليهم، لأنهم خالفوا الحق عن علم، يعلمون الحق فيخالفونه عن علم، فكان أخص أوصافهم الغضب عليهم من الله عز وجل. ثم اتخذتم العجل كما قال جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وما هو عجل يعني ولد البقرة مخلوق، لا، السامري صنع لهم عجلا من ذهب على هيئة ولد البقرة، وإلا هو ليس مخلوقا عجل لكن من حلي على هيئته. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعده يحتمل من بعد موسى، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل عليه، لما ذهب لميقات ربه اتخذوا العجل من بعده، أو من بعد ما جاءكم البينات، جاءكم الحق والبيان، وأنتم ظالمون، وأنتم بهذا الاتخاذ ظالمون أشد الظلم، ظالمون لأنفسكم، بل ارتكبتم الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أيضا وهذا من باب التأكيد، القاعدة تقول الشيء إذا تكرر تقرر، ولا يعيد الله عز وجل معنا ويتكلم عليه يذكره مرة أخرى إلا وفي ذلك فوائد وعبر وعظات زائدة على ما سبق ذكره. ولهذا أكثر القصص، قصة الأنبياء التي تكررت، قصص موسى مع فرعون. ولهذا يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، ومر معنا هذه الليلة الكلام على، أو ابتدأنا الكلام تقريبا على مثل هذه الآية، وإذ أخذنا ميثاقكم أي العهد عليكم العمل بما في التوراة والأوامر والطاعة اجتناب المحرمات، ورفعنا فوقكم الطور، لأنهم قالوا ما نستجيب ولا نفي بالميثاق، فقلع الله الطور ورفعه فوقهم، قال إما أن تلتزموا بما فيه وإلا أسقطت عليكم الطور، فسجدوا خروا سجدا، قبحهم الله، قبح الله اليهود، أما المؤمنون منهم فهم مؤمنون. قال ورفعنا فوقكم الطور، وقلنا إن الطور هو طور سيناء، الجبل معروف بالطور بهذا الاسم إلى يومنا هذا. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا الميثاق التوراة، الميثاق الذي أخذنا عليكم، ما آتيناكم من التوراة وما فيها من الأوامر، خذوها بقوة بجد ونشاط واهتمام وعناية، واسمعوا ما فيها من الحق، سمع استجابة، قالوا سمعنا وعصينا، قبحهم الله، سمعنا قولك وعصينا أمرك، سمعنا التوراة وسمعنا ما أمر الله به وعصينا. وهم بالأمس نجاهم الله من فرعون، وقوموا يسومونهم سوء العذاب، يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم، وأنكروا على قرب عهد بإنجاء الله لهم وبنعم الله عليهم التي كانت تترى. قالوا سمعنا وعصينا، قال وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا يعني أدخل حب العجل في قلوبهم. هذا دليل أن من يعبد آلهة مع الله لا بد أن يحبه من قلبه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله من يعبد صنما أو قبرا أو وليا أو كائنا من كان، والله إن قلبه قد ملئ وأشرب بحبه. وإن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، هذه دعاوى. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أدخل حب العجل في قلوبهم كما يدخل الماء في الجسد. بكفرهم، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. لماذا تمكن حب العجل وأدخل في قلوبهم؟ بسبب كفرهم. ولو لم يكفروا وآمنوا لبغض الله إليهم الكفر والشرك. ولهذا المؤمن يكره الذنوب والمعاصي، والكافر يحب الذنوب والمعاصي. قال جل وعلا بئس ما يأمر، قل يعني قل لهم يا نبينا بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لكن هم ليسوا مؤمنين، لكن حسب زعمهم يقول حنا أهل التوراة وحنا أهل العلم، يهود قوم موسى. فقال بئس فعل ذنب، قبح ما يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون بالله إن كنتم مؤمنين. هذه شرطية، ولكنهم ليسوا بمؤمنين بل هم كفرة بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لأنهم يقولون أنهم هم أهل الحق، فباهلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اختلف العلماء، هل هذه مباهلة أو أنها يعني على سبيل الإخبار؟ رجح ابن كثير أن هذه مباهلة، باهلهم، تقول أنكم على الحق تعالوا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة لكم، الدار الآخرة تفوزون بالجنة وطاعة الله عز وجل، فأنتم أهل الجنة خالصة من دون الناس، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تقولون أن الدار الآخرة الجنة خالصة لليهود لكم من دون الناس فتمنوا الموت، فمن أطلب من الله الموت لأنك خلاص ستنتقلون إلى الجنة، تقول أنكم أنتم أهل الجنة، اطلب الله امشوا إلى الجنة الآن. لكن ما يمكن، لهذا قال إن كنتم صادقين، وهذا يقولون فيه تهييج وحث على الخصم، إن كنت صادق فيما تقول فافعل كذا، زيادة حث له ليقدم على هذا الأمر. ولكنهم نكصوا وما تمنوا الموت، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة كما أخبر الله عز وجل بعد ذلك. وهذه من مسالك إبطال حجة الخصم، لأن هذا يفضحه أمام الناس، إن كنت صادق كما تقول فافعل كذا، هو يعرف الحق يقول له ما أفعل. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لو صح بسند صحيح يعني ابن عباس قال لو تمنوا الموت لهلكوا ولشرق أحدهم بريقه. لو تمنوا الموت لهلك أهلكهم الله جميعا. ولهذا أيضا النصارى الذين جاءوا نصارى نجران النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهي لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لبعضهم صالحوه وأعطوه ما يريد، فوالله ما باهل أحد نبيا إلا أهلكهم الله جميعا، إذن هم يعرفون الحق حتى النصارى، ولكن ينكرونه عن علم وبين. فقال الله جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه أبدا، يدل على التأبيد، لا يمكن أن يتمنوا الموت، لأن أعداء الله يعرفون ماذا بعد الموت، ويعرفون أنهم على الضلال وعلى الكفر، وأن جنتهم الدنيا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، الباء للسببية، بسبب ما قدمت أيديهم، والمراد بسبب كسب أيديهم، بسبب أعمالهم، ويضاف الكسب والعمل إلى اليد، قالوا من باب التكريم أو من باب أن أغلب أعمال الإنسان بيده، وإلى المراد كل أعمالهم، بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. عليم قد أحاط علمه بكل أحد، ومن ذلك أحاط بالظالمين علما. الظالمون هنا الكافرون، إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم كفروا وكذبوا، وهذا تهديد وتخويف، فإن الله عليم بهم وبظلمهم وبأعمالهم، وسيجازيهم عليها يوم يلقونه. ثم قال جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس على حياة اليهود، ولهذا كل حياتهم احتياطات لأجل أن ينجوا من الموت، ويعيشون في كنف من يعيشون، كله لينجوا من الموت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يقول الله جل وعلا: ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الحياة، ومن الذين أشركوا، يعني أحرص الناس على الحياة وأحرص من الذين أشركوا على الحياة، لأن المشركين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. فتجد فاليهود يعني المشركون لا يعتقدون، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، ولهذا هم يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، فيحرصون كل الحرص على الحياة الدنيا وعلى العيش فيها. لكن اليهود أشد حرصا على الحياة من المشركين الذين لا كتاب لهم، مع أن اليهود يؤمنون بالبعث وأنزل الله عليهم الإيمان به في كتابهم، فدليل على شدة حرصهم على الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنهم يرون أنها فرصتهم، لأنهم يعلمون أنهم أفسدوا آخرتهم وعملوا أعمالا توجب لهم غضب الله وعذابه وناره. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي وأحرصوا من الذين أشركوا على الحياة. ثم قال يود أحدهم، يود يحب ويتمنى أحدهم، أحد اليهود، لو يعمر 1000 سنة، يكون عمره 1000 سنة. قال الله عز وجل وما هو بمزحزحه من العذاب. أي يعمر، هو يريد، يود، يتمنى أن يكون عمره 1000 سنة. فقال الله عز وجل وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. لو أنه عمر 1000 سنة، هذا العمر لا يزحزحه عن العذاب. والزحزحة التنحية، يعني فما هذه 1000 بمنحية ولا مبعدة عنهم العذاب ولو عاش 1000 سنة أو أكثر. فالعذاب في الطريق لمن مات على الكفر، بل إنما يزداد إثما بطول عمره. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله لا يزحزحه ولا ينحيه ولا يبعده من العذاب طول العمر، وكل ما هو آت فهو قريب. قال والله بصير بما يعملون، يبصر أعمالهم ويراها بكل أعمالهم، فحتى لو طال عمره لا يزداد إلا إثما، والله قد أحصى أعماله، يراها ويبصرها ويعلمها، ولهذا يكون أشد في العذاب وأكثر. ثم قال جل وعلا من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هذه الآية لها سبب نزول، رواه الإمام أحمد والطبري بسند صحيح، وله شواهد بعضها أيضا عند الترمذي والنسائي. فمما ذكر أو ما جاء في بيان سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد والطبري عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود، يعني جماعة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها، يعني صفات مسائل نسألك عنها، لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعني على الإسلام، تدخلون في ديني. فقالوا ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن 4 خلال نسألك عنهن، أخبرنا عن أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة، ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. قالوا فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب، إسرائيل ويعقوب، أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. ثم قال: وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. نجامعك أن نجتمع معك ونتبعك أو نفارقك. شوف أعداء الله، يعني جعل لهم مخرج للكفر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. فقالوا: فعندها نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: وما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله: لو كانوا يعلمون. فعندها باء بغضب على غضب. والحديث سنده حسن وله شواهد، بعضها صحيح. إذن هذا سبب نزول قوله: قل من كان عدوا لجبريل، يعني قل لهم يا نبينا، وهذا هو الأولى. يعني بعض المفسرين، يعني حتى بن جرير مع جلالة قدره، تجده يقول: قل يا محمد. وهذا الأدب أن تقول: قل يا نبينا. لماذا؟ يقول أمين الشنقيطي، هذه فائدة عزيزة ذكرها في أضواء البيان، يقول: ما خاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، ما ناداه باسمه، مع أنه نادى نوح ونادى موسى ونادى إبراهيم ونادى يحيى قال: لكن نبينا لم يناده باسمه، وإنما ناداه بوصفه، قال: إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له. فينبغي أن نأخذ هذا الأدب نحن، فإذا جئنا نقول نقدر الكلام، ما نقول قل يا محمد، قل يا نبينا. قال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ما ليس في القرآن يا محمد. نعم فيه محمد رسول الله، لكن هذا ما هو على سبيل النداء. النداء ما نادى الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما ناداه بوصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وينبغي لطالب العلم أن يتنبه حينما يقدر الكلام، يقول يا نبينا، يا رسولنا، تأسيا بالقرآن. نعم. فقال الله عز وجل لنبيه: قل يا نبينا، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نزل الله جبريل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحق، نزله بالحق، نزل جبريل بالحق وهو القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الثناء على جبريل وأنه الرسول الملكي الذي نزل بالحق ونزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى من سبقه من الأنبياء. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الله الذي أمره بهذا وأذن له واصطفى جبريل وهو أفضل الملائكة بالوحي. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: فالعظيم إنما يرسل بالشيء العظيم من كان عظيما، فأرسل بالوحي والوحي عظيم، الله هو العظيم، وأرسل بالوحي وهو عظيم خطير له شأن أعظم الملائكة، حتى يكون هذه في إقامة الحجة وزوال الشبهة عن النفوس. أفضل الملائكة نزل بالقرآن. قال: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا يصدق الكتب التي بين يديه، ومنها التوراة. فهؤلاء الكفرة اليهود كفروا مع أن جبريل نزل بالقرآن على قلبك، وهذا القرآن يصدق التوراة، مما يدل على أنه حق، وهم أهل التوراة والتوراة بأيديهم، ويعلمون أنه جاء مصدقا بها، والذي جاء به جبريل، فكيف يعادون جبريل؟ جاء بالحق الذي جاء به موسى. قال: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، فهو يصدق الكتب التي قبله، وهو هدى يهتدى به من الضلالة، وبشرى للمؤمنين بالجنة والثواب العظيم. فهذا وصف القرآن. ولهذا إذا أردت الخير فالزم القرآن قراءة وتدبرا وعملا، فإنه يصدق كتب الله السابقة ويهديك إلى الحق ويبشرك بالبشارة العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا حكم الله، من كان عدوا لله وملائكته كلهم. ثم خص جبريل وميكال، وهذا يقولون من باب عطف الخاص على العام، وهو يفيد التوكيد، فيكون ذكر جبريل وميكائيل مرتين، مرة مع عموم الملائكة لأنهم من الملائكة، وأفردهم بالذكر بخصوصهم حينما ذكر اسميهما، هذا يدل على تشريفهما وتكريمهما وأنهما من أفضل الملائكة. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، يعني من كان عدو لهم فهو كافر، ومن كان عدو لهم فالله عدو له، وويل لمن يكون الله عدو له، فهو الخائب الخاسر. لكن يرد سؤال هنا، الله عز وجل قال فإن الله عدو للكافرين، هذا الأسلوب يسمونه الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، لأن السياق يقتضي فإن الله عدو لهم، لكن أظهر هنا، أتى بالإظهار موضع الإضمار ليبين شدة عداوة الله لمن عاداهم، فإن الله عدو للكافرين. ولعلنا نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.